إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول ربنا سبحانه تبارك وتعالى في سورة الأعراف: وقد ذكر خلق آدم وكيف أنه أمر الملائكة أن يسجدوا له فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين، قال: فما لك ألا تسجد إذ أمرتك؟ قال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. قال: فاخرج فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها، فاخرج إنك من الصاغرين. قال: فاخرج إنك من الصاغرين. أمره سبحانه بكن فكان أمر الله سبحانه، اهبط منها فكان أمرا قدريا، وأما الأمر الأول فكان أمرا تكليفيا: اسجدوا لآدم. فسجد الملائكة كلهم أجمعون طائعين لله رب العالمين، طائعين. أما إبليس فاستكبر، وما كان له أن يتكبر على أمر كوني قدري، ولكنه لما رأى لنفسه اختيارا أظهر ما كان في نفسه إصرارا، كان يسر الكبر، فأظهره الآن لما كان له الاختيار فأبى أن يسجد. ترى هل يقدر أن يأبى أن يهبط من السماء وأن يهبط من الجنة إذ قال له ربه: فاخرج منها فاهبط منها؟ لم يقدر على ذلك، لأن الأمر الآن أمر كوني قدري. وتعرف أنت أيها المؤمن الفرق بين الأمرين: كن فيكون، أمر كوني قدري، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. لا شيء في خلق الله يستكبر عن هذا الأمر أبدا. إذا أمر بالحياة كان المخلوق حيا، إذا أمر بالموت صار ميتا، إذا أمر بالمرض ما استطاع أن يفر منه، إذا أمر بالشفاء ما قدر أحد أن يغير ذاك القضاء. إنه أمر الله كن فيكون. إنه ربنا المتعالي سبحانه ذو الجلال والإكرام، القهار الجبار القادر القاهر فوق عباده، أمره الكوني القدري لا يقدر أحدا أن يخالفه، ولكن جعل مناط التكليف في الأمر الشرعي التكليفي الاختياري، يختار العبد أمامه طريق الجنة وأمامه طريق النار، خذ هذا فإنه يذهب بك إلى الجنة، واحذر هذا فإنه يذهب بك إلى النار. ثم لهذا الطريق أوامر ونواهي، افعل كذا ولا تفعل كذا حتى لا تقع في الحرام، وجعل للعبد اختيار وكسب يكتسب بمحض إرادته، وإن كانت إرادة الله سبحانه محيطة شاملة. الله قال لنا في كتابه وما تشاءون إلا أن يشاء الله، نؤمن بذلك أن كل شيء مكتوب عند الله سبحانه تبارك وتعالى، ولكن حين نفعل الشيء ونكتسبه نستشعر الاختيار، وهذا محل الجزاء يوم القيامة. يختار العبد الطريق الذي يريده وهو يستشعر بالحرية في ذلك، حين يريد أن يأكل هذا من حلال وهذا من حرام، يمد يده إلى الحرام وهو يعلم أن هذا حرام، وهو يستشعر في نفسه أنه يقدر على الأخذ وعلى الترك، هنا يحاسبك الله سبحانه تبارك وتعالى أنك اخترت هذا الطريق واستشعرت كمال اختيارك فيه. كذلك حين يأمر الله سبحانه العباد بكل الأوامر الدينية الشرعية يترك لهم ما يختارون ويكتسبون به، فيكتسب الشيء الطيب ويعينه الله سبحانه تبارك وتعالى، فيأخذ الحلال ويعمل بما أمر الله سبحانه من أعمال، فيلقى من الله سبحانه الخير العظيم والجنة العالية والأجر العميم. وإذا اختار العبد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه، ولذلك يقول لنا النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه عن رب العزة سبحانه في الحديث القدسي: يا عبادي إنما هي أعمالكم أعمالكم كسبكم اختياراتكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. إن وجدت يوم القيامة خيرا في كتاب أعمالك وحسنات فاحمد الله سبحانه إنه الذي وفقك لذلك، وإن وجدت غير ذلك فلا تلوم إلا نفسك، قد أعذر إليك الملك سبحانه تبارك وتعالى، أعذر أرسل الرسل وأنزل الكتب وبين لك طريق السعادة وحذرك من طريق الشقاوة، فلا تلومن إلا نفسك إن أوبقتها وأهلكتها. هذا إبليس أمر مع الملائكة بأمر لهم فيه اختيار: اسجدوا لآدم، ماذا تختارون؟ سجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس، استكبر وكان من الكافرين، أبى واستكبر وكان من الكافرين، إلا إبليس لم يكن من الساجدين، لم يكن مع الساجدين، إلا إبليس قال أأسجد لمن خلقت طينا، إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. هذه تعبيرات قرآنية عن هذه الصورة وهذه الحادثة التي كانت في السماء. سجد الملائكة لله منقادين، أذلوا أنفسهم فأعزهم الله سبحانه تبارك وتعالى وجعلهم الملأ الأعلى، وأذل إبليس نفسه عاند في استكبار فما نال غير الصغار، قيل له اسجد رفض أن يسجد واستكبر وعلى على أمر ربه وعصى أمر ربه، فقال له ربه اخرج إنك من الصاغرين، قال اهبط منها، كان في السماء كان في الجنة، ثم نزل إلى الأرض. الملائكة جعلهم الله عز وجل الملأ الأعلى، يذهبون حيث يشاء الله سبحانه، ويسبحون في كل مكان في سماء الله رب العالمين سبحانه. لكن كان إبليس معهم من شدة عبادته التي يظهرها، وإذا به يظهر ما في نفسه حين أمر بالسجود لآدم استكبارا عليه. الكبر يردي صاحبه، يتلفه، يصغره. الكبر لا يجوز لأحد من المخلوقات، لأنه صفة لواحد فقط، صفة لله سبحانه تبارك وتعالى ذي الجلال والإكرام. يقول لنا في الحديث: الكبرياء ردائي والعز إزاري، فمن نزعني فيها شيئا أدخلته النار. هذه صفة لله سبحانه، إنه المتكبر سبحانه الذي يليق به ذلك، لأنه يملك كل شيء ويقدر على كل شيء، وله الجلال الكامل والجمال الكامل سبحانه تبارك وتعالى. فلا تليق صفة العز والكبر إلا له سبحانه. فمن نازع الله الله فيها شيئا، أي استكبر على أمر الله وعزز نفسه أن يذلها لله، أذاقه الله الهوان، أذاقه الله الهوان. يقول لنا النبي صلى الله عليه في الحديث لما يذكر السجود لله سبحانه تبارك وتعالى: حين يسجد ابن آدم يقرأ آية فيها السجود فيسجد لله سبحانه تبارك وتعالى، يبكي إبليس على نفسه ويقول: يا ويله على نفسه، يا ويله، أمر ابن آدم بالسجود فسجد، وأمرت بالسجود فلم أسجد. يبكي على نفسه أنه أمر بالسجود مرة، وأمر ابن آدم في كتاب الله سبحانه في 15 سجدة يسجدها العبد، كلما قرأها يسجد لله سبحانه تبارك وتعالى طوعا واختيارا، وإن كان هذا السجود ليس من الله للعبد إدبارا، وإنما خيره. فإذا بالعبد المؤمن يمر على آية السجود وهو في الصلاة فيسجد لله سبحانه تبارك وتعالى، يمر عليها وهو يقرأ القرآن فيسجد لله سبحانه، ويفر الشيطان يبكي على نفسه: أمر ابن آدم بالسجود فسجد، تواضع ابن آدم فرفعه الله سبحانه وغفر له ذنبه، واستكبر إبليس فكان من الصاغرين بأمر الله الكوني القدري. اهبط منها من الجنة، اهبط منها من السماء، هبط وما قدر أن يقول لا، وكيف يقول؟ ما خيره الله سبحانه، كلفه تكليفا واحدا فقط: اسجد لآدم. أبى واستكبر عليه. احذر أيها العبد أن تأبى أمر الله وأن تستكبر عليه. وكل إنسان من الناس يرى في نفسه أنه متواضع، حتى أشد المستكبرين كبرا قد يرى في نفسه أنه متواضع، وإن كبره هذا حق له أن يفعله، بل هو متواضع وهو من أفضل الناس في رأيه وفي نظره. الإنسان الذي لا يصلي، إن قلت له أنت متكبر يقول: لا أنا متواضع، أنا متواضع، وقد عصى الله وترك الصلاة. الإنسان الذي لا يؤدي الزكاة تقول: أنت متكبر، يقول: لا أنا متواضع، أنا أفعل كذا وكذا، وهو يأبى أن يؤدي زكاة ماله. فإذا قيل له: أدي الزكاة، لا أقدر أن أحصي مالي، لا أقدر أن أحصي مالي حتى أخرج الزكاة، وهو يحصى عليه الصغير والكبير، النقير والقطمير، يحصى عليه كل شيء، تعد عليه أنفاسه، ولا يدري ما المراد به هذا المسكين. احذر، إنما توعدون لآت. طلب إبليس النظرة وظن أنه يؤجل طويلا جدا، قال: إنك من المنظرين، ولكن إلى يوم يبعثون فقط، أما الدنيا فحقيرة عند الله، لا تسوى شيئا، مهما طال زمانها فإنها قصيرة، أيامها وساعاتها وإن كثرت في ناظرنا فهي قليلة عند الله. ولذلك قال منذ 1400 سنة: أتى أمر الله فلا تستعجلوا، سيأتي موتكم وستأتي القيامة وبعثكم، وستحاسبون. أتى أمر الله، قد أمر الله بكن فسيكون كما أمر في الوقت الذي يريده الله سبحانه تبارك وتعالى. لا تتكبر أيها العبد على أمر الله، إذا أمرك بطاعة فإنه يريد الخير لك، يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم، والله عليم حكيم. والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم، وخلق الإنسان ضعيف. أي رحمة أعظم من رحمة ربنا سبحانه، الذي يريد بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، يريد بكم التيسير والتخفيف ولا يريد عليكم التثقيل، ولو أراد لفعل سبحانه تبارك وتعالى، ولو شاء الله لأعنتكم. وقد أراكم حين كلفكم بالصيام في أوله كيف يكون التشديد ثم خفف عنكم. كان الصيام يبدأ الصائم من صلاة العشاء يصوم وحتى غروب شمس اليوم التالي، فكان صوما صعبا شديدا. وكانوا إذا جاء وقت إفطارهم فناموا، لا يجوز لهم أن يفطروا، فيصوم الرجل اليوم أو الليلة واليوم والليلة التي تليه واليوم الذي يليها، يصوم العبد هذا الوقت كله ليريكم الله سبحانه أنه لو شاء لأعنتكم سبحانه، ولكن خفف عنكم فجعل لكم الصيام في وقت تقدرون على مثله، والإفطار في وقت تستريحون فيه. لو شاء الله لزاد عليكم من الصلوات، فقد فرضت أول ما فرضت 50 صلاة على العبد في اليوم والليلة، فرضت في السماء ونزقت في السماء قبل أن تفعلوها. ولو شاء الله سبحانه لجعل الأمر عليكم تفعلونه إلى يوم الدين، ولو شاء سبحانه لفعل كما فعل الصيام أياما ثم ينسخ، ولكن تخفيفا على الأمة لم يجعل 50 صلاة، خففها إلى 5 وأعطاكم أجر 50، قال هن 5 وهن 50، 5 في العمل و50 في الأجر عند الله سبحانه. لا تستثقل الصلاة ولا تقلد إبليس في رفضه لطاعة الله، أبى واستكبر، والمستكبرون لا يدخلون الجنة. وقد عرفتم حديث النبي صلوات الله وسلامه عليه في ذلك، لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، مثقال ذرة من كبر. الذي يتكبر يعامله الله بنقيض قصده ويعطيه ما في ضده، إذا به يصغره الله كما صغر إبليس، قال اهبط منها فإنك من الصاغر، اخرج منها فما يكون لك أن تتكبر فيها، فاخرج إنك من الصاغرين. فصغره وأذله وأهانه، وكذلك كل من يستكبر على الله يهينه الله ويذله. احذر أيها العبد من الكبر، وأدي الفرائض كما أمرك الله سبحانه، ولا تتهاون في طاعة الله سبحانه، فإن العمر محدود والأجل معدود، ولقاء الله سبحانه تبارك وتعالى حتما سيأتي. فأعد العدة لهذا اليوم، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فهذا ربنا سبحانه تبارك وتعالى يحذرنا من الكبر وآفته وعقوبته، وكيف سيفعل بالعبد المتكبر يوم القيامة. يؤخذ بهذا العبد الذي استكبر على الله سبحانه ويوضع في الميزان في ميزان العمل. ترى ما يزن هذا المتكبر؟ لا يزن عند الله جناح بعوضة. كان في الدنيا تياها مستكبرا فصغره الله وحقره أمام خلقه يوم القيامة فكان حقيرا، لم يكن له عند الله وزن ولا يزن جناح بعوضة. وما الذي تزنه هذه البعوضة حتى يزنه جناحها هذا المتكبر؟ صغره الله سبحانه ودخل نار الأنيار. هل تعرف نار الأنيار؟ نسأل الله العفو والسلام. نار يسير فيها صديد أهل النار، نار المتكبرين، أعظم النيران عند الله سبحانه للإنسان الذي يستكبر على الله سبحانه. ترى حين سمعت ما صنع إبليس وما صنع به، وكانت الآفة الكبر، كانت آفته الكبر، هل تكون متكبرا؟ وحين تسمع ما الذي يلقاه يوم القيامة المتكبرون، أن يلقيهم الله في نار الأنيار، هل تريد أن تكون معهم؟ وحين تعرف أن من صفات الكبر غمط الحق وبطر الناس، هل تغمط حقا بعدما سمعته؟ هل تستخف بأقدار الناس فتستهين بهم وتنظر إليهم محقرا لهم لأنهم مؤمنون لأنهم مصلون؟ احذر من الكبر فإنه يدخل صاحبه النار ويحرم عليه الجنة. لا تتكبر على أحد، لا على صغير ولا على كبير، كن متواضعا. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم غاية في التواضع. تأتي مسكينة إلى النبي صلى الله عليه وسلم تريد أن تسأله عن شيء، وتظن ولم تكن رأته صلوات الله وسلامه عليه، تظن أنها تراه في هيئة وأبهة كالملوك، وإذا بها تجده جالسا على الأرض هيئة المتخشع المتواضع صلوات الله وسلامه عليه، فإذا بجسدها ينتفض ويرتعش. نظر إليها قال من أنت؟ قالت مسكينة. قال يا مسكينة عليك السكينة، اسكني عليك السكينة. النبي الكريم الذي تواضع لله سبحانه أعظم ما يكون من التواضع هذا خشوعه، يجلس فيأكل على الأرض، وحين يقال له في ذلك يقول إنما أنا عبد، أجلس كما يجلس العبد وآكل كما يأكل العبد صلوات الله وسلامه عليه. إن الله خيره بين أن يكون ملك النبي وأن يكون عبد النبي، فإذا به لا يجرؤ أن يتقدم بالجواب حتى يستشير ملك من أعظم ملوك الله سبحانه، بل هو أعظمهم جبريل عليه السلام وهو مع النبي صلوات الله وسلامه عليه. ينزل ملك آخر من السماء يخير النبي صلى الله عليه وسلم، وجبريل قاعد أمامه صلى الله عليه وسلم. حين ينزل هذا الملك الآخر وهو لا شك أنه أقل من جبريل عليه السلام، ولكن الآن سيأتي بأمر من الله، ترى ما يكون هذا الأمر؟ فإذا بجبريل يتخشع يتخشع يتخشع، حين يرى هذا الملك الآخر ليس للملك وإنما للأمر الجائي من عند رب الناس سبحانه تبارك وتعالى، يخشع جبريل وينظر ماذا يكون مع هذا الملك. فيأتي الملك يقول للنبي صلى الله عليه وسلم إن ربك يخيرك، تريد أن تكون عبدا نبيا أو ملكا نبيا؟ فيستجير جبريل، فإذا بجبريل يشير إليه أن تواضع، يشير إليه، ما جرؤ على الكلام بين يدي أمر الله سبحانه، وإنما أشار، فإذا بالنبي يختار أن يكون عبد النبي صلوات الله وسلامه عليه، قل إنما أنا عبد عليه الصلاة والسلام. هو الذي حدثنا في الحديث أن الذي يتواضع لله يقول من تواضع لله رفعه الله، ويرينا بيده الكريمة صلوات الله وسلامه عليه. يقول الله تبارك وتعالى: من تواضع لي هكذا رفعته هكذا، من تواضع لي فنزل نفسه إذا بالله يرفعه سبحانه تبارك وتعالى. التواضع خذ به واعمل بمقتضاه، واحذر من الرياء فيه، وأخلص لله سبحانه، واقتدي بالنبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. من تواضع لله رفعه الله، من استكبر على الله أهانه الله، من استكبر على الخلق وضعه الله سبحانه حتى ولو كان وضيعا. وعرفنا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يبغض من الناس ثلاثة، وفي رواية أربعة، هؤلاء ذكر فيهم العائل المستكبر، العائل بمعنى الفقير، الفقير المستكبر. إذا جعله الله فقيرا على ما يستكبر على خلق الله. وكم ترى من إنسان فقير يصعر خده ويترفع على الخلق ويقول: أنا وإن كنت فقيرا ولكن عزة نفسي. فلتنفعك هذه العزة عند الله عز وجل؟ إنه الذل الذي يلقيه الله عز وجل عليك حين ترى نفسك متعززا على الخلق، مصعرا خدك للناس. تواضعوا تواضعوا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا أن تواضعوا. وقال: لينتهين أقوام عن تركهم الافتخار والكبر، أو ليجعلنهم الله أهون من الجعلان من الخنافس والصراصير. يجعلهم الله عز وجل أوضع وأحقر من هؤلاء بصفة الكبر. لا تتكبر وتواضع لربك سبحانه تبارك وتعالى. ليس من الكبر أن يكون نعل الإنسان حسنا وثوبه حسنا، وإنما الكبر ألا ينزل الناس منازلهم، وألا يعطي الناس أقدارهم، وأن يرى نفسه أفضل وأفهم وأحسن من جميع الناس. هذا كبر الإنسان. ألا يقبل الحق من أحد وأن يزدري الخلق. لا تكن هكذا، تواضعوا. إذا نصحك إنسان: تعال فصلي. لا تتكبر، لا تقل إني مشغول ورائي كذا وكذا. صلي لله سبحانه ولا تضيع الصلاة، واعلم أن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. كلما صليت وقبلت صلاتك كنت من المتقين. يقول الله عز وجل: إنما يتقبل الله من المتقين. فإذا تقبل الله منك عملك جعلك بين الناس في خير، وجعل لك في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، ووقاك عذاب النار. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نعوذ بك من الكبر، اللهم إنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر، ونعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.